المجلس واللي افتحني افتحني لاربع الاقطاب والاربع الانجاب وحملات العرش والكتاب مدركين بيكون ارباب المناصب ارباب الاحوال اصحاب المذاهب ان ربنا في حق جه النبي يتم على عروسين بخير لو منا جميعا الفاتحة. نستفتح بالبشير النذير السراج المنير صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عليك توكلنا يا الله يا فاتح الباب يا رب. يلا فرقة الفيديو مصورين الفيديو رفين التيشر الهزة. السلك فيه كهرباء اللي يلمسه هيتوه ويصبح زاهي الدنيا ويتركه موي أبوه. ابعد عن الكهرباء. العرب وعمد العرب الحاج عيد ابو جمع اللي حضر ونورنا الاستاذ رأفت حجاب بيت ابو حجاب بيت ابو حجاب الاستاذ رأفت حجاب اللي حضر ونورنا حاج ابن شعبان الحب اهله العرب وعمدها. بل عندك باش بل عندك الزراج ابو جمع بحر الرضا صاحب الفرح صباح الرضا نور يا غالي طلع السلام الجوسة والشرق والشرق نور سيدي علي بن وهبة عم ابو العزم سيد الأربعين والحب. توكلنا على الله. سيدنا النبي، خلفاء النبي، اصحاب النبي، انصار النبي، ازواج النبي، ذرية النبي، وما تناسل وتواصل من نور حضرة النبي. مولانا سيدنا الحسن ابا عبد الله الامام الحسين، سيدي علي زين العابدين، ست النساء والرجال، ست السيدة زينب. الأربعة الأقطاب أبا العالمين شيخنا الرفاعي وأتباعه، أبا العينين القرش الدسوقي وأتباعه، أبا الربعين سيدي عبد القادر الجيلاني وأتباعه، سيدنا السيد أحمد البدوي أبا فراج وأتباعه، بشت الأمارة سيدي علي البيومي، عم الحق محمد ابو صالح، عم الحق السيد ابراهيم، عم الحق السيد مناع، عم ابو بدار، اصحاب الدرك ومن نحن في رحابهم من الصالحين، سيدي عبد الدايه، سيدنا السناري، سيدي محمد ابو الجمال، سيدي مرشد ابو راشد، سيدي الشيخ سلمى، عم الحق علي ابو سليم المسلمي، أصحاب الدرك وسكان الدائرة بما حوى من رجال الله الصالحين أحياء ومتقدمين، إلى من تسبب في جمعنا هذا، أخويا الحق رافت بعض المنعم وعريس الليلة، ربنا يتم عليه بخير، محبة في سيدنا رسول الله. كل من حضر فرحنا ان ربنا يكرمه محبة في النبي واهل البيت. عم ابو مسلم سيدي سليم، سيدي سليم الاحمدي، شيخنا الشيخ سيد وجيه المسلمي، سيدنا الهمداني، عم الحاج محمد ابو سلامه واولاده، اخويا غانم واولاده، عم الحاج عبد الدايم رواش، ربنا يرحمه، خي ناصر ورواش واولاده، عربي العيينه، خي الحاج عيد ابو جمعه، حاج ابو شعبان، وست الشيخه خضرة، سيدي احمد حجاب، والست منى عوادي، الاستاذ رافت حجاب اللي حضر ونورنا، والحق سعيد عبورة، والحق سعيد عبورة، والحق سعيد الضلال، ربنا يرحمه رحمة واسعة، وأموتنا وأموتكم وأموات المسلمين، وقوسة وشباب قوسة، حق محمد أبو شحاتة، الأستخيل العنتر، أخي أحمد عبد العاطي، أخي عبد الله قسائي، أخويا بدأ أبو شهبة، أخويا الحاج عبد العظيم، حاج أحمد حمودة اللي بيصبحوا الليلة، أصحاب الليلة محبة في رسول الله، أخويا الحاج سعيد عبورة، ويوسف ربنا يخليه له، وأحمد ربنا يطرح فيهم البركة يا رب، والحق سيد عبورة، والسادة رفاعية بيت حرية، اللي بيحيي سيدنا النبي وحيي سيدنا النبي، عم الحاج سلام ابو ليلى وابويا ابو اسد وابويا عبد الجليل الست عطيات واخويا سعيد ابو سلام ابو ليلى والفتحة لسيدي مرشد والسادة الرفاعية بالألزم وبيت المأزون عم الحاج أحمد المأزون ربنا يرحمه رحمة واسعة وخير العز المأزون وأولاد وأحمد وأخواته وبل عندهم بحي الفرح وأصحاب الفرح محبة في سيدنا رسول الله كل من حضرنا فرد فرد له الفتحة أخوي الكابتن عبد النبي وأمن وأمن بلدنا مادة الشيعة سيداي والحراج والسادة المسلمية بالحراج كل كهربية أهل البيت اللي بيصبحوا على سيدنا النبي وحرس النبي أولاد ناصف وأولاد ناصف والفراشة وعرب جهينة أبويا أبو أسس وأولاد أبويا أبو أسس بيصبحوا على جميع النبي لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهات جلتف بنا اللهم في قضاك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أحكم الحاكمين اللي خلقت سيدنا النبي من نور وخلقتني من طين في المعاني لجل أعبدك بيقين أنت الذي قلت وقولك الحق كنت كنزا مخفيا فأردت أن تعرف فخلقتني وعرفتك بالعين. الليلة حضر سيدنا النبي هل ترى اللي مقبول مين واقف على الباب وبمدح أكحل العينين إلا ربنا أرسل رحمة للعالمين إن كنت طمعا في الشفاعة يوم العرض على الميزان اوعك تنظر للحرام بالعين. البحر مليان بس اللي ينزل واللي سنده ربنا يا ابو ايمن عمر العبد ما يزله غش يا غواص. عيني على عيني حقيقة وجودها في وجودها ثابت على عيني وعين خفية لكن مسيرة الملك بنظرة عين. للأجر قلبي لما نصدق ما عهد الله بالحب رسيم على بر بحر العين اللي باع واشترى بلا ما نرسيت مراكبه علمين بيبقى قاعد في بيته لكن بيشوف سيدنا النبي بالعين. أما اللي مال في طريق النبي طردوه النبي لا ضرير سيعلق ولا مين. البحر مليان قبل ما تنزل الشمر ابن المدد السليم معاه مسدس تملي متعمر أسس على علم القرآن علشان تبني وتعمر. الجهل عقب الندم والظلم بيدمر. كلام هقولك عليه يا ابن المدد وخلي بالك منه والله الحرام عمره ما يخش بيت وفيه بيعمر. غوص غواص أمنا يا حادي قلبي اللي عريق بنا على عين خضر مع خضرة وناخد الزواج من العين على بابك سيدنا الحسين على بابك يا ابو زين العابدين ناس الصيادين متلفة عين بالشبك لكن هم صيادين الناس تصيد بالشبك روحي لكن هم بنظرة عين. قال له اللي جوا عيني اللي بعتك مين انا قلت جاي اشتكي لك يا طبيب الهوى القلب دم وانكوى سكنه نوى وانين قال جاي تشتكي لنا ليه ده احنا ببلوتك علمين عشان اللي قبلنا قالوا الشكوى لغير ربنا مازالنا يا ابو ايمن الشكوى لغير لاهل البصيره عيب صلى على النبي اشكل سيده صلاه النبي تشفيه اخويا اخو محمد الدنف اخويا سعيد عبوره والحاج سعيد عبوره ربنا يكرمه ومدد اهل البيت ابو ايمن حبيبي صاحب الريحه الطيبه ربنا يكرمك يا رب كل سنه وانت طيب عودا يا رب وبل عندك بل عندك حبيبي يا وسعيد يحيى علي يا ستي يا سيده زينب واحترمت روح في كل المجاريح طابت لكن انا مش لاقي دواء علتي حدا مين اروح لمين اشتكي وانت الهنا والهمة دمت خصمي وحكم يا كريمة اسيبك وارمي بلاي على مين قالت ما دمت مع ربنا تسيب سيدك أم الحطر من الحم والعالمين صلاة النبي تشفيك صلاة النبي ترضيك صلاة النبي ما تشمت العوازل فيك أبو أيمن ابن الشرعية أنا يرضي ابو خميس والحب اخويا الباشمهندس محمد الدنف اللي بيصبح على جمع الاحباب محبه فرسول الله عودنا كل سنه وطيب يا مدعي الكبر باطل هو الكبر على مين ده الكبر هد بيوت كانت عاليه وعلى مين الله اللي مع ربنا طب يحمل جمايل مين واوحينا الى نوح ان اصنع الفلك اصنع السفينه بوحي منا كان الندى من العين واوحينا الى ام موسى ان القيه في اليم فليلقيه اليم للساحل وليصنع في قرار العين لياخذه عدو لي انا الله وعدو له يعني كان فرعون عدو الاثنين واوحينا الى مريم ان هزي اليك بجزع النخله يا الساقط رطب من عين ابو بكر يا للنبي ابو بكر يا للنبي الكل تحتهم بالعين قال له لا تخف يا صديق لا تخف يا صديق اللي آن سهل الكهف مع نوح ناظر لنا بالعين وما ظنك باتنين في الغار إن كان ربك أنيس الاتنين. صفين كده وعلى المجلس، اللي بيصور يرجع ورا، اللي بيصور ياخد جنب كده. الفتح علي بن ادهم ابو ناصر الحوت وعامل حاجة عبد الدايم رواش واولادي ادهم وعبد الدايم ناصر رواش ان شاء الله 26/12 عند اخوكم ناصر رواش خدامكم احمد بعزان كفر ابو زايد وهم كفر ابو زايد اخويا وليد اخويا تامر رضا واخويا محمد رضا والمرحوم الحاج رضا ابو عامر وبيت ابو عامر بيصبع الفرح محبه في رسول الله. صباح المجد والتفاح على احلى واعز مداح مداح الرسول وبحبه دايما مسطور الشيخ احمد بعزع ابو قلبه كله سرور من قبل لون العوازل كان السلام بالايد صبح السلام بالاشاره من بعيد لبعيد وقسما وبالله حبك في قلبي كل يوم بيزيد الحب في القلب يا ابو ايمن مش لازم سلام بالايد ادعوا عمل جميع الاحباب 26/12 فرح اخوكم رواش وادعي لكم المعلم ناصر ابو رواش من قبر الكوريا والحاج محمد الجوسة الجوسة وشباب الجوسة اخويا الاستاذ خالد عنتر اللي بيحيي الاليوبيه واللي حضروا منورونا مركز الخنكه وبيحيي الاليوبيه ورجال الاليوبيه والفرح وصاحب الفرح وبيحيي اخويا الحاج محمد شحاته اخويا الحاج احمد عبد العاطي اخويا الحاج عبد الله ابو سيد اخويا عبد العظيم اخويا بدر ابو شهبه حاج احمد حموده والصحبه بيصب عليهم اخويا الحاج سعيد سلام ابو ليلى وبيحيي بيت المأذون اخويا الشيخ عبد العزيز المأذون وبيت المأذون الرفاعي وبيحيي الجوسه ورجال الجوسه اللي حضروا منورونا فتحة لشباب كفر حرية أستاذ حلمي أبو الأميرة ملك بيحيي أخوه الأستاذ محمد فوزي أبو جنى والأستاذ أحمد عبد الرؤوف أبو الأميرة نجاة وأخوه حبيبه الأستاذ السيد اللواء محمود عبد العال المعلم فكر السيد أستاذ حلمي فتحي الشرطة والأمن العام وأبني وأمان بلدنا والأستاذ حمادة فوزي أبو الأميرة جنى والمعلم أحمد أبو فوزي يحيي الفرح وأصحاب الفرح اللي عاوز يقبل عندهم محبة في رسول الله لا موني لا الحاج فوزي أبو حجاج تحرية وأم التحرية والأستاذ أحمد أبو الفرح أولاده والأستاذ محمود هيا خوك راح يا الف مبروك يا الحاج محمد البسه وسيد واحمد وكل اولاد البسه افرح زايد بتصبع على نفسك والفرح واصحاب الفرح يا الليل يا حماده العماوي والحاج الشيخ ابو زيد شديد وابويا ابو عاصم وعم ابو المعاصي اخويا سيد البسه واخويا احمد البسه وبنت البسه وعم الحاج محمد البسه ولع كفر ابو زايد وام كفر ابو زايد الله الله ولع والحب ايوه محمود راح الرضا ايوه محمود دي تحيه الباشا محمود طرب الخرامله ومسي على عريس الليله عم محمد ابو عبد المنعم ابو هود وبيقول ربنا يتم عليك بالخير وبينص على عمه الكبير المعلم محمد ابو هيثم وبيقول ليله احمد العجوز وبينص على عمه الاستاذ هادم محمود اللي ربنا يشفيه وبيقول ليله محمود يا شيخ احمد احنا معاك للصبح وربنا يزيدك غسل الفسس ويعوف ولع فتح سيدنا النبي اخويا على صالح ومرة رشيد عبد الدايب عبد الحاج ام احمد ربنا يبارك فيها كفر ابو زيد يا مدها لمني وقعت عليك باللوم يا ليل المغالي لك يوم ولاموني كفر ابو زيد وعمد كفر ابو زيد عم الحاج محمد البسه وسيد واحمد واخواته اخويا كامل وبيت ابو عامر اللي بيصبعه على سيدنا النبي وبيت البهاي وكل كفر ابو زايد الفتحه الى روح المرحوم الحاج عبده مجاهد عم العريس ربنا يرحمه والاستاذ سيد ربنا يرد جبته والاستاذ محمد الاستاذ صبحي كل من صبح على جميع الاحلام ايه ربنا يرحمه يا ابا يا ابو صالح ايه في سبيل رضاك انت عليا ما يهمنيش كل الدنيا في سبيل رضاك ساعة عليا ما يهمنيش وضحي بروحي وبعمية علشان ما تغضبش ثانية في سبيل رضاك في سبيل رضاك في سبيل رضاك سامية خوفي العصا أمرك غضب علي وتكرم ومن رضا أصبع محروم أطلب شفاعة ما ترضاش خوفي العصا خوفي العصا ومرميو أصبحنا حرم أطلب شفاعة ما ترضاش ومن رضاك أصبحنا حرم أطلب شفاعة ما ترضاش في سبيل رضاك في سبيل رضاك في سبيل رضاك وامد كفر ساعة وهذا الشيخ فرضاوي هذا الشرح فرضاوي دوزن الحمد رحمة الوسعة في صباح الفرح وصباح الفرح وعادة فرسول الله وداء يا رب صباح كل يسير ايوة ابو ايوة ايوة محمود بحر رضا تدور يا دموية محمود بحر رضا طبيب المباني حضر يكشف على المجاريح لا معاه رشدة عم محمود ولا معاه تسريح لا بيصلي فرض ولا تراويح لا بينفع يا بابا بالحمد ولا التسبيح قالوا على فين يا شباب طفت حورية قلنا مولد المعلم ومعودة نركب المراجيح الفتحة لابويا وحبيبي ابوه واخويا حتى احمد الحاج خميس اللي ربنا يخليهولي الراجل اللي بتدلع على حسه الفتح على اخويا الباشا محمد خميس ابو الامير شهر الفتح على الباشا محمود خميس الشهير بالعجيب يا محمود اللي ربنا يفرحه بيقول لك الشهير بالعجيب اللي له مليون حبيب وعرضه لعم محمود يا معزم فتحة لولاد المرحوم الحاج السيد ابو احمد ابو علي الاستاذ محمد انه ربنا يخليله السيد ورضا ابو سيد ربنا يعوض عليه والحاج على ابو احمد واولاد عم الحاج احمد ابو علي وعمر عليه كفر ابو زايد وامت كفر ابو زايد اللي حضروا ما نوروني أخويا تامر أبو عامر حاج رضا أبو عامر ربنا يرحمه رحمة واسعة الفاتحة للباشا آدم ومحمود أبو خرالة اللي بيمسي عليك يا عم أحمد اللي ربنا يشفيه ويخليله الأستاذ محمود ابنه وبيمسي على بيت خاله عبد المنعم تم وبقول لهم ربنا يتم عليكم الخير وبيمس على شيخ خفر بلدنا الباشا رافع طبعا عبد المنعم عم احمد المعزة لسه على بكره سنه وربنا معاك اخويا الحاج غانم اللي بيحيي اخويا الحاج رافع طبعا عبد المنعم والعريس حي الفرح واصحاب الفرح وكل الناس اللي حضروا منورونا عاودا يا رب وبل عنده محبة رسول الله الفتحة لبيت آل عيسى الحاج محمد ابو عيسى ان ربنا يجعل حلة مبروك عليه والحاج ناصر ابو سيد ابو عيسى والحاج احمد ابو مصطفى ابو سيد ابو عيسى والست كنز ابو سيد ام محمد ابو عيسى وعقبال ليلتها وعقبال ليلة الأم الحاج محمد أبو عيسى سيدي سليم أبو مسلم وردين والحاج أبو عمار اللي حضر ينورنا بيحيي الفرح وأصحاب الفرح وأنتم في رسول الله صلى على النبي وسلم وإحنا أولاد أبو السباع وأبويا الشيخ سلام أبو العيلة اللي ربنا يرحمه والبيت القصير اللي طحية واحنا ولاد الشيخ سلام ابو العيلة عبد الشيخ بسم الله نور ومن خلفنا سور وآية الكرسي بنا تدور يا صوت النبي صلي على شفيع الجنة، صلي على سيدنا النبي، صلي على شفيع النذير السراج المنير، صلي صلاة النبي بتحيينا، صلاة النبي بتشفينا، صلاة النبي ما تشدد العدوين فينا. يا سيد عبد الباوي، ايوه يا باشمهندس، يا عم احمد، دي تحية الحزب الوطني مش القديم، الجديد على رأسهم السيد المستشار محمود خلف الله عزاز والحاج محمد ابو عيسى والمعالم ابراهيم ابو قطر ابو خرافه وبدات حدودك يا عم احمد لسه على بكره سنه كفرت حر يا شاع اوكل اوكل اللي بحي العريس والعروسه والفرح واصحابه الحب كده ان شاء الله. الفتحة الحاج عبد الرحمن ابو محمد ابو حسان قال العريس الحاج عبد الرحمن ابو محمد ابو حسان وهبللة عبد المنعم ومحمد ويوسف واولاد المرحوم خالي حسان ابو محمد ابو عبد الرحمن عقبال عندهم وخالي عبد النبي ابو محمد ابو عبد الرحمن عقبال ولاد مصطفى. ايوه يا شيخ احمد شرق نور حاج محمد مين الشيخ الرفاعي بكفرة حرية حاج سعد ابو ياسين حاج عبد الدايم ابو ياسين حاج ياسين ابو سعد حاج محمد ابو سعد مش السيد سعد واحمد سعد صباح ياسين ايوه جمال يا رب لاجل النبي من الشر تحرسنا الناس حفونا يا ابو ايمن لادبنا مش لفلوسنا طبع التواضع فينا والحب مالينا الكرامة اصلنا والنزاهة طبعنا احنا الجزيرة يا عم احمد بيمثل المعلم لطفي ابو محمد ابو عبد الرحمن عضو اول في الجزيرة يا عم احمد بيمثل صفة على الحاج رافت ابو عبد المنعم ابو هود ويمثل صفة على الحاج رفاعي ابو محمد ابو عبد الرحمن وبين العصرين الزهد البرنس هيثم محمد ابن ابو هيثم ويمثل صفة على الحاج محمد ابو هيثم اللي بيتابع على حسه احنا معاك للصبح يا عم احمد كفرسة والسادة اللي فيا كفرسة وعم الشيخ فرماوي واولاده وعم الحاج صلاح فرماوي وابو مرحوم ورحمة الله وسع شباب كفر سعد بتصب على كفر حرية والفرح واصحاب الفرح السادة اللي فيا بتحرية والحاج السيد عبورة واولاده الحاج سعيد عبورة ومحمد واحمد ربنا يخليهم له يوسف واحمد ربنا يخليهم له يا رب الحاج سعيد تصاعد انفاسي الصوم مدد يا صاحبة الليل إلا حكي للصوم فهي رسائل وسع المجلس ورا وسع وسع ورا وسع يا رب توصلني يا رب وصلنا وصلنا ما تقطع وصلنا ما تقطع وصلنا ما تفضح وصلنا ما تقطع استرنا ما تفضح استرها وعلوي تجمع وعلوي تجمع بتجعل للشيطان بتجعلش للشيطان ابدا ما تمنع بتجعل للشيطان ابدا ما تمنع علشان خاطر النبي علشان خاطر النبي يا رب يا أهل بيت النبي يا أهل بيت النبي سيدنا الحسين سيدنا الحسين سيد الشهداء يا ولي النعم زين العابدين زيد علي زين العابدين يا سيدي علي يا كريمتي يا نظيفة العار يا نفيس على العار نفيس على العار أيوة حق محمد يا مشتي العمار هذا يا ابو محمد هذا يا ابو نور الدين يا باشا سبع السبع يا مرب السبع بابا يا ابو اسماعيل قايل لي مرب المرجين يا مرشد السالكين بابا يا ابو عيني وتبي سقينا الحنية يا ابو ناس يا ابو عيني وطني يا بابا سقينا الحنية يا ابو ناس جروحنا علي يا ابو ناس يا وزير الحربية يا ابو ناس ابا عبد الجليل يا ابا عبد الجليل ابو سلامة عمي يا ابو سلطان كل الزهر يا بابا سلطان كل الزهر وشوكي سلاح انا شوكي سلاح وخدت المملكة انا خدت المملكة المملكة للقاهر اغيب عنكم سلام واحضر حباكم شعر ونحن نحادي يا حبي حالي ونحن نحادي يا صاحب الليل يلي فلانة يلي فلانة على طول الظهر يا بل على الليل يا العين اسرع يا صاحب الفرح ليلة كبيرة سيدي يا بل عيني يا صاحب الفرح استرها يا شيخ الإسلام يا أبو عبد العزيز صاحب لسان الحال يا أبا الأحوال يا أبا الرضعين عمي يا جيلاني سيدي عبد الحال قتلي يا